والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله الآية 110 من سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. إذا تأمل المسلم هذه الآية الكريمة، الله جل وعلا عندما طالب بالشرطين قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على التوحيد والإيمان. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولكن إذا تأمل المسلم الآية 104 من نفس السورة من سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة، أي جماعة، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الشرطين في الآية 104 من سورة آل عمران، الله جل وعلا قدم التوحيد على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن الآية 110 قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على التوحيد، حتى يعلم المسلم بأن الدعوة إلى الله جل وعلا، أي الدعوة إلى التوحيد، تدخل في نطاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ودلب بنظر للمسلمين التوحيد أولا. قلت لك عرف المعروف هو كل ما أمر به الشرع واستحسنه العقل السليم. عرف المنكر كل ما نهى عنه الشرع واستقبحه العقل السليم. ده معناه لا من تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر التوحيد أولا. ولتكن منكم أمة يدعو إلى الخير، أي للتوحيد، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لا من تحمل راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التوحيد أولا. ما تبج بعد ذلك تأمر أشياء ما دون التوحيد وانت عارف المجتمع بتاعك تورط في الشركيات وفي الابتداء. الله بعدين بيسألك ما بخليك. أوعد يعني آية 48 من سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قرآن الله. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. انت عندك في ناس بيجعلوا لله ند، بعد ذلك كمان بيبدو يشرب الخمور. لازم تعرف دينك حق المعرفة. دين لا انت مش فيهم، ما تتحدث عن الزنا، ما تتحدث عن شرب الخمر، يتحدث بعد ذلك عن التوحيد. عرفهم بالله جل وعلا، لأن من عرف الله أطاعه. لكن إذا ما بيعرف الله بطيعه، ما بطيعه يعني. إذن إن الله لا يغفر أن يشرك به. إنسان بيجعل لله الند، لو بيصلي يصوم يزكي يحج، طالما بيجعل لله الند مات من غير توبة الخلود من نار جهنم. انت بعد انت تبقى داعية الى الله جل وعلا، معلومات زي دي لازم تطرق الاسماع، لازم الناس يعرفوها. الليلة الناس بيفتكروا الزور بيصلي والزور بيصوم ويحج سنويا ويجعل لله الند، يعني بغير الله يستعين بغير الله أن الذنب تكون على خير. ذا إذا الله ما على خير يا أخي. ذنب اجعل لله لي. دام عليه مهما عمل من أعمال صالحة الأعمال بتاعته حافظة. لأن الشرك بيحبط العمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ده معناه أي آمر بالمعروف. مش لو بجد دكتور إن شاء الله بجد برف أنت بعد ذاك المحيط القابح فوق ده ما عارف بيدعو غير الله، يستعين بغير الله، يعتقد النبع والضرب بغير الله، لا بيستثنوا آية لا حديث. الله بعدين سألك عمل حسابك. لازم يمشي بعد ذاك منهج الله جل وعلا. التوحيد أولا. وأثر عبد الله بن عباس في صحيح البخاري قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن مهما حفت من الشهادات شن بيجيبك بعد ذاك لمعاذ بن جبل. معاذ بن جبل أعلم علماء هذه الأمة بالحلال والحرام. معاذ بن جبل إن بقيت دكتور أو بقيت بروف ولا أنت خلف معاذ بن جبل رايك شنو؟ عشان بعدك ما تجي تفهم الدين ده خلاف فهم السلف الصالح وتصف الناس اللي بيلتزموا الآية والحديث بأنهم غضيضي النظر. عمل حسابك الغبر بيتخطى فوقه الآخرة دي حتى مثلها حكيم أمام الله جل وعلا. إذا كان أشرف الرسل لا من بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب. الناس الماج عليهم ليه ده النصارى يا معاذ بن جبل أهل كتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني أدعوهم للتوحيد. وفي رواية إلى أن يوحدوا. اشتغل دعوة في اليمن ده فأصل عقيدة التوحيد صباح مساء. اليمنيين استجابوا بعد ذهب الصلاة، لكن لو ما استجابوا أوعد غادر المكان ده. ناس كثيرين يقولون التوحيد التوحيد الصباح المساء خطب الجمعة. ما في ناس لسه بيجعلوا لله الند فتن وين؟ بما وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم أصلك بتحبه وبتأصل منهجه في حياتك. ناس عينك فيهم بيجعلوا لله الند يحتقدوا في الموتى أنهم يكشفوا الكروب ما شوين قبل خمس منزل إلى أن يوحدوا مما تشوفهم أفرض الله بالعبادة. وحدوه ما جعلوا له الند فإنهم أطاعوا أي الالتزام التوحيد فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. بعد ذلك علمنا الصلاة وبعد ذلك حثهم على فقياتها والتزامها. فإنهم أطاعوا حتى الصلاة بعد التوحيد. شفت الصلاة مجوبك لسه ما أحسنوها أوعدته ده يا معاذ بن جبل. لا من بعد ذلك تشوف الصلاة كما أمر بها الحق جل وعلا. فإنهم أطاعوا فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم حتى الزكاة من زكاة الشيل شيل المتوسطة. أو شيل السمحة أو كره الناس في الدين يا معاذ بن جبل. وتغي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وانت حيك داعية إلى الله جل وعلا أصل ما تظلم أحدا. انت حي يا معاذ بن جبل كن المظلوم ولا تكن الظالم. أوعد حدثك نفسك الناس اللي بيضيقوا الناس اللي بيزدروا أنك تظلموا خليك بعيد. ده هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شو يا شعيب؟ التوحيد أولا. اي مجتمع انت قاعد فيه. اما بعدين نسألك اوعى تكون قاعد هيك بعد ذاك في مجتمع انت عارف بيجعلوا لله الند وتلقاهم عندهم جهابسة ينادونهم لذلك. فايد وين انت؟ ماشي وين انت؟ يمشي منهج الحق جل وعلا. واي انسان على ظهر الارض يدعو الناس للتوحيد اعظم فوائد الدعوه الى الله جل وعلا رفع الدرجات في الاخره. شفت اليوم تمشي الاخره دي يا مجن عرضها السماوات والارض يا مجن لا يعلم حجمها الا الله. ربنا قال لك اخذتك في اعلى علمي مقام عالي. ده عشان الناس يجتهدوا ويدعو للتوحيد وانت حي على ظهر الارض دي. طالما انت حي رب العزه والجلال والملائكه يصلوا عليك صباح مساء. عايز شنو ثاني؟ كون الحق جل وعلا يثني عليك في الملأ الاعلى وكون بعد ذلك بقيه المخلوقات تسال لك ربنا يغفر لك ذنوبك ويوفقك ويعينك بعد ما تمشي الاخره الدرجات العلى. انت عايز شنو ثاني؟ اثر ابو امامه الباهلي في سنن الترمذي قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عالم، عالم يعني عالم بالتوحيد مش بالفقه مش بعد داخل الوصول بتاعت الفقه وشنوك لا ما ينفع إلا الله. عالم بالتوحيد والآخر عالم ذو بتاع عبادة زي تلقى قاعد في الخلاء يغيم الليل ما يعرف حاجة عن التوحيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عالم على العابد كفضلي على أبنائكم. المسافة بين الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا وآخر فرد في الأمة بتاعته دفع فرق العالم الموحد أدرب علم التوحيد بدعليه وفرق العالم في الأمة دي دمع له فرق شاسع. فرق العالم على العابد فضل العالم على العابد كفضلي على أدناه. بعد ذلك شوف العزة دي وإن الله أي الخلق وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النمل في جحرها. ده معناه لا من تتعلم علم التوحيد عايز يقين أسع التوحيد. تعالوا نعلمكم التوحيد مجانا الذي يقبله اللي قلت لك أربعة ولا خمسة واضب وده خير كثير يا أخي. فين صاب الليلة بالقروش؟ دار تتعلم الإنجليزي بالقروش، عايز تتعلم اللغة العربية بالقروش، لكن دار تتعلم التوحيد مجان. والتوحيد الناس بتقوله، عايز تعمل لك مسجد خاص بالتوحيد برا امرك برا. ليه؟ لأنه مرفوض. دي معلومات انت لازم تحيد عليها وانت حي أصلا في حياتك. التوحيد مرفوض. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين أي بموحدين. الناس ما عايزة، الناس عايزة تمشي على كيف كأنها ما حتمشي لآخرة أو عجار. الأكثرية الأكثرية ما عايزة توحيد. إذا أنت لازم تتعلم علم التوحيد ده وتأصله في حياتك وتتطلع فيه وتدعو الناس إليه. يا أخي شفت النمل ده؟ النمل ده عقيدة راسخة يعرفك. السمك ده في البحار والأنهار يعرفك. الطيور دي تعرفك. كل الحيوانات تعرف علماء التوحيد على ظهر الأرض. وكمان يدعو لك يسأل الباري جل وعلا يغفر لك ويرحمك. فإن الله وملائكته صلاة الحق جل وعلا لمعلم التوحيد الثناء بالملأ الأعلى. أما صلاة المخلوقين الدعاء والاستغفار. وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النمل في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس. الخير الخير ما تجب عدد تقول الخير الفقه الخير السيرة الخير اللغة العربية الخير التوحيد. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. أي ذر يدعو للتوحيد؟ رب العزة والجلال قال لك تكون عارف أنا بصلي عليك الملائكة تصلوا عليه، سائر المخلوقات تصلي عليه. دوي تحي لسه ما مت، دخلت القبر يا ما درجات عالية بعدين من الجنة. إذن لا من تدعو للتوحيد الأول، ليه؟ لأنه دي نصوص شريعة أمر بذلك. آية 48 من سورة النساء، حديث ابن عباس في صحيح البخاري. ولا من تأصل دعوة الله جل وعلا، زي ما رب العزة والجلال عنده دعوة، الشيطان عنده دعوة. يلا بعدين تكون داعية له، أصل يا داعية لله جل وعلا ولا داعية للشيطان؟ أحسن لك تكون داعية للرحمن جل وعلا. والآية 14 من سورة الرعد، له الضمير يرجع للحق جل وعلا، له دعوة الحق. أرجع لأي تفسير يعجبك، دعوة الحق ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي دعوة التوحيد. ده معناه لا من تلتزم دعوة التوحيد وتتعلم عن علم وتدعو الناس إليها، اعلم علم اليقين دعوة التوحيد لا تنتسب للقبائل أو الجماعات أو الشعوب أو الأفراد، دي دعوة الله جل وعلا. دعوة التوحيد الشعوب بتمش ليها، القبائل بتمش ليها، الجماعات بتمش ليها، الأفراد. ده كانت قلت لك جماعة ملتزمة التوحيد، أو حتقول التوحيد حق الجماعة دي. اللي قلت لك ذول مفترض عقيدة التوحيد، أو حتقول دعوة التوحيد حقته. ربنا قال لك دعوة التوحيد حقتي، لأنه لو مشى بعد ذاك نظرت بأن دعوة التوحيد دعوة الجماعات أو الأفراد أو الشعوب بتخبو، لكن عقيدة راسخة من داخل قلبك. بعد ما تتعلم علم التوحيد وتدعو الناس إليه، دي دعوة الله جل وعلا كما نص القرآن من ذلك، له دعوة الحق. ربنا قال دعوة التوحيد حقتي. الآية 56 الذاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا قال لك دعوة التوحيد حقتي، والكون اللي بيشوفه ده كله حقي، وخلقت من أجل غاية عشان الإنس والجن يلتزموا عقيدة التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوني ويطيعون. طيب ناس ما وحدوا الله، مشوا للطاعة ما جدفينوا، ما بنفيدوا. ده كله إشارة على أن التوحيد شنو؟ أولا. والآية 36 من سورة النساء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كمان لا من توحد الله جل وعلا أفل ما تجعل له الدين، لأن الحق جل وعلا ما عنده نديد ولا جديد ولا مثيل ولا مظل. طالما الحق جل وعلا الدعوة دعوته، ربنا قال لك يلا جد حيلك، ربنا قال لك عايزك تكون معاي، أدعو لهذه الدعوة المباركة. زي ما الشيطان عنده دعوة وعنده دعاة، الحق جل وعلا عايز دعاة يحملون هذا المنهج ويؤثروا في حياة الناس. كذلك أنت بعد ذلك تكون داعية إلى الله جل وعلا. لو واحد قال أين الدليل أن الحق جل وعلا يريد دعاة عشان يؤصله دعوة التوحيد؟ آية 33 من سورة فصلت، دعوة التوحيد كمان عندها جهازها، درسوا علم التوحيد، يعرفوا حق المعرفة، لا يخافوا أحدا، أصلوا رأيت ما عدد. ومن أحسن قولا ممن دعا الله. تجد الليلة البدعوك الحزبية بتاعته، البدعوك للقبلية بتاعته، البدعوك للعنصرية، البدعوك لجماعته، لكن دعاة التوحيد. قال الله، قال رسوله، رضيت بالمنهج ده يلا خذ يدك، مرضي عليك إن شاء الله ما معاه بعد كلكم، ما عنده بك شغلة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ده معناه لا من تدعو العباد بس تعرفهم بالحق جل وعلا، التزموا المنهج ده. وتاني بس اللغات مش عشان يبجلوه ويعظموه وتبقى عالم كبير وترفع نخرتك، ده معناه هتضغط في الهواء يعمل حسابك، ده معناه كمان الانسان اللي بيجي بعدك يحمل رايه التوحيد كما اصل الحق جل وعلا. داير تشتغل دعوه بس انت عايز تعلم الناس يمسكوا بالله جل وعلا، ما يتعلق فيك. ما شفت ناس كثيرين الليله بيدعوا دايرين الناس يتعلموا بهم؟ اجل ذلك ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وبعد وعمل صالحا، اي في نفسه، وقال انني من المسلمين، كمان تحسست بالمنهج ده. ده معناه حتى الناس اللي يدعو الى الله جل وعلا انت بتدعو ومفارق منهجك ما بيطبقوا، ده ما بينفع. انت تدعو لمنهج ما بتحتز به، ده ما بينفع. ده معناه لا من تدعو الى الله جل وعلا فاصل المنهج ده في حياتك وتحتز به. تحتز به ليه؟ تحتز به لان الاكثريه لا تلتزم عقيده التوحيد. اذا دعوه التوحيد دعوه الله جل وعلا، وربنا يريد دعاء يحمل المنهج ده. وبيغادي كمان الشيطان شغال، الشيطان عنده دعوه. لو واحد قال لك سمح ورينا دعوه الشيطان، مش ان تجعل لله منه. ربنا قال لك توحيني، الشيطان يقول لك ما توحد الله. الشيطان يامرك ان تجعل لله منه. ارجع للايه 12:22 من سوره ابراهيم، وقال الشيطان لما قضي الامر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. حصل يوم في واحد فيكم قرصت من نظمي، حصل يوم شفتوني شايلي بسطورة ضربت واحد في ظهره، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، إلا أن دعوتكم. زي ما ربنا عنده دعوة تتم دعوة التوحيد، الشيطان كمان عنده دعوة، دعوة جعل الند لله جل وعلا، أكثر دعوة الرحمة. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين. الظالمين يعني شنو؟ المشركين اللي بيجعلوا لله ند، لهم عذاب أليم. ده معناه الشيطان كمان عنده دعوة. والآية 60 من سورة ياسين، ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. زي ما الحق جل وعلا يأمرك بعبادته، الشيطان كمان يأمرك بعبادته. ربنا قال لك تفردني بالعبادة، الشيطان خلاف ذلك ولك تجعل لله منك. ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. الشيطان أيضا عنده دعوة، وكمان الشيطان عنده جهازة. دعاء يا زوج جهازة، لازم تعرف المنهج زي ما التوحيد فيه جهازة، يعرف عقيدة التوحيد ويثبتون على هذا المنهج. كمان الشيطان انت قالوا هي يا ما عنده دعاة جهابنا يقنعوك ويثوقوك بعد ذاك للشرك وجعلوا الند لله جل وعلا. لو واحد قال الدليل على ان الله عنده دعاة وين؟ 33 فصلا. طيب الشيطان عنده دعاة الدليل وين؟ 33 من سورة سبع. دعاة الله 33 فصلا، دعاء الشيطان 33 من سورة سبع. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. ناس ما شايفوا في المساجد يجيبوا سجود لله ما فيه أي حاجة، أما سجد آدم الملائكة لآدم، أما سجد أخوان يوسف ليوسف، تجي بعد ذاك تقول يا لا. القرآن صريح، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الحق جل وعلا يأمر الإنسان ما تسجد إلا لله. تأتي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وبعد المرأة المسلمة ما تسجد لزوجها. ليه؟ لأنه ما مأمورة بالسجود. تجيب حديث زي لي: أنت قصير النظر، أنت ما فاهم دينك، أنت ما عارف سخيات الدين. بعد ذاك يجي واحد تلقى يزريك ويستخف بك، والناس تلقاهم مشي بورك بروف الدكتور أدي زمن حجوها ذل. بعد ذاك يعطفك أن تجعل لله الند أحسن لخطاو. عمل حسابك يا مدعات جهاد. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار. ما شفت الجماعات الزمان في الدنيا للنهار كنا حربا على من أمر بتوحيد الله، وكنت تحسون نجعل لله ند تسجد لغير الله ما في حاجة، تركع بعد ذاك لشيخك ما في حاجة، تطوف بالقبور بعد الناس ما يموتوا ما في حاجة، تعمل البيانات وتعتقد فيه النبع والضر ما فيه حاجة. يا مجهاب ذات عليك عديد، إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وأسر الندامة لما رأوا العذاب، العذاب إلى النار، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ده معناه زي ما الحق جل وعلا عنده دعوة، الشيطان كمان عنده دعوة. دعوة الله واضحة تفرد بالعبادة، الشيطان كمان دعوة واضحة أن تجعل لله منه. زي ما الحق جل وعلا عنده دعاة سخرهم لنشر دعوتي، كذلك الشيطان عنده دعاة سخرهم شنو لنشر الدعوة بتاعته. أنك بعد ذاك مسلم تصلي الصوم تلقى روحك بعد ذاك تجعل المنز لله جل وعلا، وتلقى من يحثك على ذلك أن تلتزم ذلك، تندم يوم القيامة من حيث لا ينفع الندم. إذن قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، قدم الحق جل وعلا التوحيد على الأمر بالمعروف. أما الآية 110 من سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حتى يعلم المسلم بأن التوحيد داخل في نطاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن التوحيد أولا ما في تعارف يجعل لله الند. بعد ذاك تجي تذكر وتجي بعد ذاك تمسك الأشياء الأخرى، ربنا قال لك شغل زيدان ما بينفع معي. بالأول التوحيد، لا من يدين إلى الله التوحيد، تمشي بعد ذاك بالنظم الرطمة الحق جل وعلا في شرعه. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن